بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، ويلقب بصاعقة، ولقب بهذا اللقب لقوته في الحفظ، كان ما يسمع شيئا إلا حفظه، وهو من صغار شيوخ البخاري إن لم يكن أصغرهم. قال: أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال: أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى، يعني أخذ بواحدة واستلقاها باليد الثانية، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، لأن غسل الوجه بيد واحدة قد لا يتمكن الإنسان من إضفاء الماء، أما اليدان يكون الإنسان أكثر تمكنا من غسل وجهه. ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ. قول البخاري رحمه الله: باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. يقول الحافظ: مراده بهذا التنبيه على عدم اشتراط الاغتراف باليدين جميعا، يعني ما هو لابد أن الإنسان يدخل اليدين في الإناء مرة واحدة، ممكن يأخذ بغرفة واحدة ثم يستقبلها باليد الأخرى ثم يغسل بهما وجهه. وهذا كما سمعنا أو كما سبق من قبل من الحديث التي ليس فيها كبير تعليق. يقول هنا: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. والمراد بالوقاع الجماع. قال: حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال: حدثنا جرير عن منصور، جرير بن عبد الحميد الضبي هذا، عن منصور وابن المعتمر عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس: يبلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه الصيغة من صيغ الأداء، يقول عن رسول الله أو سألت رسول الله أو سمعت أو يبلغ أو ينمي إلى غير ذلك. يبلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره. وقوله باب التسمية على كل حال داخل في ذلك الوضوء، داخل في ذلك الوضوء. وعند الوقاع ذكر الحافظ أنه نبه بالتسمية عند الوقاع على التسمية على الوضوء، لأن عند الوقاع يغلب نسيان التسمية في هذا الموضع، فإذا كان يستحب ذلك في هذا الموضع الذي يغلب فيه النسيان والانشغال عن ذلك فالمرء يتحرى التسمية، فكيف بالوضوء؟ من باب أولى. لكن هنا إشكال هذا، يعني قد عرف الإمام البخاري رحمه الله ببراعته في ترتيب أبواب كتبه في الصحيح، عرف ببراعة فائقة في الترتيب، فقد ذكر فرض الوضوء وشرائط الوضوء، ثم ذكر يعني فضل الوضوء، وذكر كذلك أيضا الوضوء مخففا والوضوء مسبغا، ثم بعد ذلك رجع إلى التسمية، ومعلوم أن موضع التسمية في بداية الوضوء ليس في آخره. ولذلك بعض شراح البخاري اعترض على البخاري بهذا الباب وما سيأتي بعده بالأبواب التي ستأتي بعده، فإنه استطرد في ذكر أبواب الخلاء، فقال أيش هذا الترتيب؟ والحقيقة يعني تكلف الحافظ ابن حجر رحمه الله في الدفاع عن البخاري في هذا الترتيب، ما أراه إلا مبالغة في التكلف، عندما قال ذكر صحيح فرائض الوضوء وشروطه وفضله وتخفيفه وإسباغه، ثم ذكر التسمية. طيب التسمية في أول وضوء، ليش تكون بعد الوضوء؟ ثم بعد ذلك لما ذكر التسمية على الوضوء ذكر يعني أذكر دخول الخلاء، ثم ذكر إيش يفعل الإنسان في الخلاء، ثم ذكر إيه، ثم ذكر، ثم رجع بعد ذلك إلى الوضوء مرتين وثلاثا، وبعد صفة الوضوء مرة أخرى. فبالغ حقيقة الحافظ في الفتح في دفاعه عن ترتيب البخاري هذا. فالكرماني اعترض على البخاري، لكن الكرماني كان اعتراضه غير وجيه، لأنه قال البخاري لا يعتني بالترتيب، البخاري لا يعتني بترتيب أبواب، وهذا أمر غير صحيح كما يقول الحافظ. فإن جماعة من العلماء قالوا فقه البخاري في أبوابه وتبويبه، فترتيب البخاري له براعة فائقة في هذا، والحافظ ابن حجر أظهر هذا بجلاء. لكن في هذا الموضع في الحقيقة في النفس أشياء كثيرة مما دافع به الحافظ عن البخاري. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول عند الخلاء. شوف كيف احنا الحين من الوضوء وصفة الوضوء رجعنا إلى الخلاء. أي يعني شيء في هذا؟ لو تقرؤون كلام الحافظ الفتح يعني تشعرون في بالتكلف حقيقة. نعم. طيب إيش دخل الخلاء الحين وإحنا قد شرعنا في الوضوء؟ إيش جاء ذكر الخلاء وإحنا قد شرعنا في الوضوء في فرضه وشرطه وفضله وصفته؟ نرجع الخلاء مرة ثانية ليش؟ إذن هذا هو هذا يعني وارد ولا محالة، وارد تبويب ترتيب. إحنا ننظر إلى الترتيب، الواقع أن الخلاء متقدم على الوضوء، ولذلك العلماء لما يصلون في هذا الباب يذكرون أبواب الخلاء في أول كتاب الطهارة. نعم. إشارة لنا هي مستحبة، أين موقعها؟ هو تبويب نفسه يدل على أنه ما يرى شرطا. باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، ما حكم التسمية؟ ما ذكرناها شرط ولا واجب ولا ذكر شيئا، فما المانع أن يفعل هذا في أول الكتاب؟ ففي الحقيقة أنا كلام الحافظ ممكن أن تقرأه في نفسي لا يخلو عن كونه مبالغة في التكلف. باب ما يقول عند الخلاء. وكما ذكر الحافظ أن الخلاء هو في حقيقته المكان الخالي، وإنما استعمل بعد ذلك في الأماكن التي أعدت لقضاء الحاجة، استعمل بعد ذلك في الأماكن التي أعدت لقضاء الحاجة، وإلا الأصل الخلاء هو المكان الخالي. باب ما يقول عند الخلاء. قال حدثنا آدم وابن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تابعه ابن عرعرة ومحمد عن شعبة، وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء، وقال موسى عن حماد إذا دخل، وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل. وهذا الأولى أن الإنسان إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثات. فالخبيث هنا المراد به ذكور الشياطين، والخبائث المراد بها إناث الشياطين. وأماكن الحمامات والقاذورات هي أماكن تسكنها هذه الأرواح الخبيثة، هذه الأرواح الخبيثة تسكن هذه الأماكن وتكثر فيها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من شر ذكران الشياطين وإناثهم إذا دخل الخلاء. وبعض الروايات ذكر الحافظ أنها على شرط مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، بزيادة بسم الله. ولكن هذه التسمية شاذة لا تصح، وذكر الحافظ أنها على شرط مسلم محمول على الشرط الظاهري للحقيقي، وإلا ففيها علة وبينتها في تحقيق هذا الجزء من فتح الباري، وذكرت أنها زيادة شاذة لا تصح، لا يصح ذكر اسم الله سبحانه وتعالى في دخول الحمام، ذكر التسمية في دخول الحمام. والحديث الآخر الذي فيه ما بين ستر ما بين عورات بني آدم وأعين الجن بسم الله أن يسمي الله، هذا حديث أيضا ضعيف لا يصح، هذا ضعيف لا يصح، ستر ما بين عورات بني آدم وأعين الجن أن يقول بسم الله، هذا أيضا لا يصح، في عنعنة قتادة ولعل في علة أخرى لا أذكرها الآن. فالشاهد أن الثابت في دخول الخلاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وزيادة تسمية لا تصح لا في حديث أنس هذا الذي جاءت فيه زيادة شاذة، ولا في حديث آخر الذي ذكرت فيه عنعنة قتادة ولعل في علة أخرى. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، والاستعاذة كما مر بنا فيها تفويض أمر العبد إلى ربه، وفيها استسلام العبد إلى ربه، وفيها الإقرار بالضعف والحاجة إلى من تستعيذ به أن يدفع عنك شر هؤلاء، صلى الله العفو والعافية. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طيب عند هذا نقف إن شاء الله، وأنا معي الآن درس للنساء، محاضرة للنساء، أعتذر عن بقية الدروس.